أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. الكليات الخمس، وقد لا أكون مبالغا لو قلت بأنها من أهم المباحث في المنطقة، وعلى فهمها ترتكز مباحث أخرى في العقائد وفي الأصول وفي علم المنهج، منهجة العلوم في تحديد موضوعات العلوم وما يميز منشأ التمايز بين علم وآخر. هذه تعتمد إلى درجة كبيرة، بل بشكل محوري، على فهم هذا المطلب. ومن طلبة العلوم الدينية من لا يتمكن من الإمساك بناصية بحث الكليات الخمس سوف يواجه مشكلة كبيرة جدا مع أول مطالب الكفاية عندما يتحدث الآخند وغير الآخند في كتب الأصول عن وغير الأصول أيضا عن موضوع العلم، وكيف أنهم انقسموا إلى في مدرستين، وكل مدرسة لها مباني مختلفة عن الأخرى. هذا كله يرجع إلى الكليات الخمس والتوجيهات وما يعتمد عليه في الكليات الخمس والمباني في هذا المجال. فالبحث مهم جدا، بل أكثر من مهم. عندنا يعني في مقام الجواب نقطة أولى ثم ثانية. النقطة الأولى، طالما أنه متمكن من المعنى من المطلب فهذا أمر أول، وهو ما أشرتم إليه، لأنه يتمكن من تحديد الجنس وتحديد الفصل وتحديد العرض الخاص والعرض العام. في مقام التطبيق تحتاج إلى سعة في الاطلاع وتدريب على التطبيق، ومن الطبيعي أن يخطأ الإنسان ليس في بداية الأمر فقط، وإنما حتى في مراحل متقدمة. تلاحظون في مناقشات بعض العلماء لآراء غيرهم من العلماء ماذا يقول؟ يقول: توهم عالم كبير، يعني من أساطين الطائفة، يقول له نظير له أنك متوهم، واضح. منشأ هذا التوهم إن سلمنا به هذا التوصيل أو تجاوزنا عن هذا التوصيل، فمنشأ التوهم هو الخطأ في التحديد، الخطأ في التشخيص، فهذا وارد. ينبغي أن لا يخاف الإنسان من الخطأ، بل أن يكون خطأه منطلقا للتصحيح. واضح؟ تحتاج إلى تدريب العقل، تحتاج إلى قراءة واطلاع واسع جدا، وإعمال النظريات التي تتعلمها، إعمالها، إعمال النظريات التي تتعلمها على ما تقرأ، على ما تسمع في مقامات التحليل وما إلى ذلك. الكليات الخمس: تحليل للمفاهيم على اعتبار مقوم الذات، يعني أن ننظر إلى الذات، أن ننظر إلى الحقيقة، أن ننظر إلى الماهية، ثم نحدد ما يعرض عليها. هو هذا عارض عليها، ما يعرض على الذات. هذه الكليات الخمس وجدوا أنها على قسمين: ذاتي وعرضي. أولا، ماذا نقصد بالذات؟ ماذا نقصد بالذات؟ الذات هي مكون الحقيقة، بحيث لو أنك سلبت العنوان جزءا من مكونه لاختلف، لتغير، يعني لأصبح عندك شيء آخر. هذا معنى الذات، معنى الحقيقة. ولا يمكن أن تتوصل إلى الذات، لا يمكن أن تكتشف الحقيقة إلا بدقة التحليل. والتحليل في المقام بتجريد الشيء عن عوارضه غير الذاتية، يعني تبدأ بالتجريد، تجرد تجرد تجرد حتى تصل إلى عنوان داخلي، إن أنت رفعته تغير، تغير الذات، تغيرت الذات. يعني اجي إلى الإنسان مثلا، الإنسان يضحك أو لا، ترفع عنه هذه المسألة فلا يضحك، يمشي، نعم يمشي، ترفع عنه هذا العنوان، نقول الإنسان موجود لا يمشي، لا بالقوة ولا بالفعل، يتعجب، ارفع، له لون، ارفع، له طول وعرض وارتفاع، ارفع، ارفع هذه الأمور كلها. يبقى عندك إنسان لأن الإنسان حده أنه كائن حي، وهو ما يعبر عنه بالحيوان، ومدرك وهو ما يعبر عنه بالناطق. إذن الحيوانية والناطقية هي المقومة لعنوان الإنسان. لا يضر أن يكون إنسان غير ضاحك لا بالقوة ولا بالفعل، أن يكون إنسان غير متعجب غير ماشي، هذه كلها لا تضر بحقيقة الإنسان. إذن عندنا ما يقوم الذات، وعندنا ما يعرض عن الذات ولكنه لا يدخل في تقويمها. ماذا نقصد بالتقويم؟ ما تقوم به الذات. ماذا نعني بما ما تقوم به الذات؟ يعني ما يحققها. لا، ما تقوم، ما تتمحور يعني هو شيء غير الذات. لا، ما تقوم به الذات يعني حقيقة الذات. واضح؟ ننظر إلى كل شيء على اعتبار أنه يرجع إلى حقيقة أعم منه وإلى حقيقة مساوية له. الحقيقة الأعم تسمى جنس، وبالتعبير الاجتماعي العائلة. العنوان الذي يندرج تحته هذا الشيء أما المساوي فهو الفصل، وقد مر بنا كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. الشيء الذي ننظر إليه نوع، والأعم منه جنس، والمساوي له فصل. هذه بنظرة أولية. ثم أن هناك، لاحظوا، الجنس مقوم لهذا النوع أو لا؟ الفصل مقوم لهذا النوع أو لا؟ مقوم، الفصل مقوم. إذن الجنس والفصل بالنسبة إلى النوع من الذاتيات. وهناك ما يعرض على الذات بالقوة عروض خاص، يعني يخص هذه الذات. وهناك ما يعرض عليها ويعرض على غيرها أيضا. ما يعرض عليها خاصة مثل الضحك، التعجب، الألم، اللذة. واضح؟ لا، خل الألم واللذة، عفوا، خل الألم واللذة، أنا أبغى أبين مطلب آخر، خل الألم واللذة. التعجب لا يعرض إلا على ذات الإنسان، والضحك لا يعرض إلا على ذات الإنسان. هذه أعراض خاصة. هذا الضحك يعرض على الإنسان بواسطة ماذا؟ يحتاج إلى واسطة في العروض أو لا؟ يحتاج إلى واسطة في العروض. الضحك والتعجب يعرضان على الإنسان بواسطة ناطقية، يعني لو لم يكن الإنسان ناطقا لما تعجب، مدرك لما تعجب، ولو لم يكن الإنسان مدركا ناطقا لما ضحك. هذه الإشارة بتستفيدونها وين؟ في بحث الموضوعات. يعبر الشيخ الآخر في الكفاية، يقول بلا واسطة في العروض عندما يتحدث عن الموضوع. وأول ما يبحث في العلوم التعريف والموضوع والغاية. إن لم نحدد موضوع العلم فإننا لا نتمكن من التمييز بين علم وآخر، وربما تداخلت عندنا مسائل العلم وترد إشكالات. مثلا من أمهات مسائل الأصول حجية خبر الواحد، كيف عرضت الحجية على خبر الواحد؟ والحجية مباينة لخبر الواحد، لا هي أعم كما قلنا الجنس بالنسبة إلى النوع، ولا هي فصل كما قلنا الناطقية الفصل بالنسبة إلى، ولا هي مساوية الفصل بالنسبة إلى النوع مثل الناطقية والإنسان، بل هي مباينة لحقيقة الخبر. فنقول بأن الحجية عرضت على الخبر بتوسط الجعل، بتوسط آية النبأ مثلا. واضح؟ إذن هذا البحث من البحوث المهمة التي إن أهملت في هذه المرحلة وفي مرحلة المظفر فسوف نواجه مشكلات كبيرة فيما ندرس من علوم أصول عقائد. هناك إشكالات ترد في المقام من خلال نظريات كلامية، من خلال نظريات فلسفية. مثلا لماذا نحدد موضوع العلم؟ ولماذا نحدد السور؟ لماذا؟ حتى نميز بين العلوم. لماذا؟ لماذا؟ منهجيا، منهجيا. وهذا التداخل، يعني مثلا اجي يقول الغاية من علم النحو صيانة اللسان من الخطأ في القول، ما الذي يوصل إلى هذه الغاية؟ مسائل علم النحو يرد إشكال. عندما نقول بأن مسائل علم النحو تؤثر في الغاية وهي صيانة اللسان من الخطأ في القول، فقد صدر الواحد بما هو واحد عن الكثير، وهذا مصادم. يصادم ماذا؟ يصادم القضية الوجدانية. كيف تحل؟ تحل بموضوع العلم، فنقول بأن الموضوع هو المؤثر وليست المسائل. حل الإشكال، واضح؟ هذا كله لا يتم ولا نتمكن من استيعابه إن لم نهيمن على مبحث الكليات الخمس. ربما تكون الصور غير واضحة الآن، ولكن التفتق متى؟ إذا أخذنا مباحث متقدمة في مختلف العلوم، مو فقط الأصول، حتى في النحو. يعني الآن أنتم خلصتوا شو اسمه قطر الندى، المفروض من الموضوع تحديدا موضوع علم النحو ترد مثل هذه الإشكالات، ونحتاج إلى ردها. لماذا؟ الحوزة العلمية قائمة على مناهج النقد. أنت مو جاي الحوزة عشان تتلقى وفقط، أنت في الحوزة حتى تكون مفكرا. والمفكر لا يكون إن لم ينشأ على مناهج النقد. هذا متى يبدأ بشكل عملي؟ من السطح إلى بحث الخارج، وبالتالي التأسيس والاستعداد لهذه المرحلة متى تكون؟ في المقدمة. فإن لم تؤسس تأسيسا صحيحا في المقدمات، وإن لم تتعود وتتدرب على التحليل والتفكيك والتقسيم والتصنيف، الأرجح أن يتحول ذاك البعيد إلى ببغاء في السطح وفي البحث. يكرر وفق. واضح؟ الكليات الخمسة تنقسم إلى قسمين، هما الذاتي والعرضي. الذاتي هو الكلي، طبعا الكليات مفرد كلي، ويريد بالكلي المفهوم الكلي الذي يصدق فرض انطباقه على كثيرين. الذاتي هو الكلي الذي يعد حقيقة مستقلة أو جزء حقيقة. مرة نحن ننظر إلى الذات بما هي ذات، ومرة ننظر إلى ما تتركب منه هذه الذات. فالإنسان إلى الإنسان حقيقة مستقلة، وجزء هذه الحقيقة بالنسبة إلى نفسه حقيقة مستقلة، وبالنسبة إلى الذات جزء. يعني ننظر إلى الإنسان بما هو إنسان، العنوان العام مثلا. عندما نتحدث عن الوجوب بما هو وجوب، يعني بقطع النظر عن أي اعتبار آخر، فهو حقيقة مستقلة. هذا الوجوب مركب من طلب، إرسال، وإلزام، عفوا، وإلزام، على اعتبار أن الطلب صادر من العالي إلى الداني. فالطلب بالنسبة إلى الوجوب جزء، والإلزام بالنسبة إلى الوجوب جزء، والوجوب بقطع النظر عن أي شيء آخر حقيقة مستقلة. هذا لا يمكن أن تتمكن من ممارسته قبل أن تتمكن من تعريف الأشياء. فهذا بحث مفتاحي إلى استيعاب وفهم المطلب القادم، وهو التعريف. يعني هذا بسط، ثم هناك إجمال بشكل من الأشياء. الذاتي هو الكلي الذي يعد حقيقة مستقلة أو جزء حقيقة، مثل ماذا؟ مثل الإنسان الذي يعد حقيقة مستقلة، والحيوان الذي يعد جزء حقيقة الإنسان المؤلفة من الحيوان والناطق، والناطق أيضا الذي يعد جزء حقيقة الإنسان. واضح؟ ماذا نقصد بالحيوان الناطق؟ أحد الحيوان الناطق، الذات المتصفة بالحياة والقادرة على النطق. لاحظوا التفكير بالنسبة إلى الناطق يحتاج إلى واسطة؟ لا يحتاج إلى واسطة. بمجرد أن توجد الناطقية وجد التفكير، لا يحتاج إلى واسطة. ونفس الناطق الناطق عن المدرك. أحدهم ما أبغي أسيء في توصيفه يقول انظروا إلى الشيعة يقولون بأن الإنسان حيوان ناطق. فأنا أقول لهم هل تقبلون أن نقول عن الحسين أنه حيوان؟ وإن الدار الآخرة لهي حيوان، يعني ما تلج فيه حياة، واضح؟ والناطق يعني المدرك، النطق حقيقة النطق هي قول العقل، قول العقل. عفوا ما شاع استخدامه، بالنتيجة هناك من يتأثر به وهناك من يرفض عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، يستهزئ بهذا التعريف. هذا عدكم أنتم الإنسان حيوان، هذه مشكلة الجهل في المجتمع، ولو سكت الجاهل لما اختلف الناس. احنا مو في التعريف الآن، نبين الذاتي الذي تحدثنا عنه، الذاتي الذي يعد حقيقة مستقلة أو جزء حقيقة، الذاتي الذي يعد حقيقة مستقلة أو جزء حقيقة، يعني الذاتي هو الذي تتقوم به الذات، الذي بسلبه ينتفي العنوان، والأحكام تابعة للعناوين، غير العنوان يتغير الحكم. هذا الذاتي هذا الذاتي ينقسم إلى ما يلي: أولا النوع، الكلام ينصب على النوع، يعني عندما نريد أن نعرف نضع النوع أو ما نريد أن نعرفه نجعله نوعا في طرف، وفي الطرف الآخر المعرف يكون فيه الجنس والفصل والعرض العام والعرض الخاص بحسب التعريف، واضح؟ النوع وهو المفهوم الكلي المنطبق على جزئيات ذات حقيقة واحدة، مثل الإنسان المنطبق على خالد وعلي وأحمد وما مثلها من الجزئيات المتفقة في حقيقة الإنسان. النوع، شوف الآن احنا نرتكز على النوع، نرتكز على النوع. النوع هي الحقيقة التي نريد أن نعرفها، هذه الحقيقة تنطبق على أفراد ذات حقيقة واحدة. يعني عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان يساوي حيوان ناطق، يساوي علامة يساوي، ها هذا وش يصير الآن؟ هذه مصاديق إلى هذا النوع، يعبر عنها أنها جزئيات وليست أجزاء، جزئيات وليست أجزاء، وهناك فرق بين الجزء والجزئي والكل والكل والكلي، هذا بنجي نتكلم عنه إن شاء الله، واضح؟ أما الجنس وهو القسم الثاني، هو الكلي المنطبق على أنواع مختلفة. الآن عرفنا النوع، أما الجنس هو الداخل في ذات النوع والأعم منها. الحيوانية داخلة في حقيقة الإنسان وأعم من الإنسان. الجنس وهو الكلي المفهوم الكلي المنطبق على أنواع مختلفة، مثل الحيوان المنطبق على الإنسان والمنطبق على الطير والمنطبق على السمك، على اعتبار أن الطير تلجه الحياة والسمك تلجه الحياة والإنسان تلجه الحياة، كلها حيوان بهذا الاعتبار. ولكن هناك جهات افتراق بين هذه الأنواع، يعني الإنسان نوعان لأنه ينطبق على حسن وجعفر ومحمد وصادق، السمك نوعون ينطبق على الزبيدي والشعري والهامور، والطير نوعون لأنه ينطبق على الدجاج وعلى الحمامة وعلى إلى آخره، واضح؟ ولكن الإنسان يفترق عن السمك وعن الطير في ماذا؟ في أنه ناطق، أنه مدرك. إذن هذا ما فصل بينه وبين الأنواع الأخرى، ولكن كل هذه الأنواع ترجع إلى مفهوم أعم منها وهو مفهوم الحيوان. سائل انه يكون جنس، سائل جنس، سائل جنس يكون النوع ناتجات الالبان يكون تحت حليب لبن، منتج لبني، المنتج لبني يكون فصلا. يعني تقول سائل لبني، سائل لبني، سائل الجنس ولبني، يفصله عن باقي أنواع السائل. الفصل وهو الكلي المميز لنوع عن الأنواع المشاركة له في ماذا؟ في الجنس. مثل الناطق المميز لنوع الإنسان عن الأنواع المشاركة له في جنس الحيوان كنوع الأسد ونوع الطير ونوع الفيل ونوع السمك. ما الذي يميز الوجوب عن باقي الأحكام الشرعية؟ ما هو جنس الوجوب؟ حكم شرعي. ما الذي يميز الوجوب عن باقي الأحكام الشرعية؟ الإلزام بالفعل. لماذا قلنا الإلزام بالفعل ولم نقتصر على كلمة إلزام فقط؟ إن قلنا إلزام فقط فاتحد معه النهي، لأن النهي إلزام أيضا ولكنه إلزام بالترك، واضح؟ وبذلك حددنا معنى الواجب، معنى الوجوب عن باقي الأحكام الشرعية. لماذا نحتاج إلى هذا التحديد؟ لأن الأحكام الشرعية الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة والنهي كلها ترجع إلى عنوان واحد وهو الجنس. ما هو هذا الجنس؟ الحكم الشرعي. فنحتاج إلى ما يميز، نحتاج إلى ما يفصل. واضح؟ في أي ميدان من الميادين، في أي مجال من المجالات، طالما أنك تفكر إن لم تراعي هذه المرتكزات في الفكر فأنت فاقد للمنهج في التفكير. كلام الواحد منا ترد عليه سيول من الإشكالات بسبب ماذا؟ لا أريد أن أقول عدم، ولكن ضعف الدقة في التحديد في التعريف. هذا الضعف في التعريف تنتج عنه سلوكيات معوجة. مثل ماذا؟ المهم أنك فهمت، لا تتفلسف. هذه التصريحات تكشف عن ضعف الشخصية. الضعف الشخصية يورث أمراضا نفسية. الأمراض النفسية في الفرد تعني أمراضا نفسية في المجتمع. أمراض نفسية في المجتمع يعني أزمات، يعني انقسامات، يعني تشقق، يعني هذا كله بعدين راجع إلى ويش؟ إلى إتقان هذه العلوم، لأن هذه العلوم تريد أن تقوم فكر الإنسان. ومن نفس هذا المنشأ تتولد لنا مدارس التسقيط ومحاربة العلوم العقلية، لأنها تصطدم مع الأهواء وتريد أن تحطم الأهواء. شوفون شلون احنا نعيش في مجتمع متهالك فكريا، متهالك إلى درجة أن أفعال ينكرها الوجدان، ينكرها الوجدان، لا تتمكن من الحديث، لأنهم يقولون هنا عطل العقل. رحمة الله على الشيخ الكليبي في بداية كتابه العقل، روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، شوف تصير جرأة على القرآن، جرأة على الروايات، جرأة إلى لمصلحة ماذا؟ لمصلحة الأهواء. ولماذا هذه الأهواء؟ لأمراض نفسية يريد صاحب الهوى تعزية نفسه، تخدير نفسه إلى فتصبح المنكرات من المسلمات، وتصبح المخالفات الوجدانية من المسلمات، ومما لا ينبغي أن يعارض. أنت تجي تشوفها أصلا هذا، يعني مثلا في القضايا، قضايا الدين، هل هذا مقوم للدين؟ يقول طبعا مقوم للدين. يقول له تعال حقيقة الدين، ما هو الدين؟ هو ما يعرف يعرف الدين. طيب طيب إذا ما عندك قدرة أنك تعرف الدين، كيف تحكم بأن هذا من مقوماته أو لا؟ مو التعريف مقدمة ضرورية للحكم؟ وبالتالي ما وجدنا عليه آباءنا. ملاحظين عمق المشكلة؟ كلامكم صحيح ونحن نعاني من الأعراف الفاسدة، ولكن الأشد خطورة من الأعراف الاجتماعية الفاسدة أعراف دينية فاسدة. والعصبيات والتصنم والوثنية تؤدي إلى جعل كثير من هذه الأعراف الفاسدة ضرورات في الدين، والأمثلة ما شاء الله. البعد عن المنطق، البعد عن التفكير التحليلي الصحيح، محاربة الفلسفة، محاربة علم المعقول، هذه كلها تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى فشل المجتمع. مناشئها كثيرة لا حصر لها. ما أدري إذا يصير أو لا، ما أدري في الأحكام الوضعية، ما أدري. هو المشكلة أنت إذا جيت خالف هذا القانون بدون مقدمات تسجن. يعني ربما هذا ما يكون من الأعراف الفاسدة، صار شيء ناحية جمالية، يجي الشيخ يأخذ وكالة يعقد، ما فيها تكلف، يعني انعكاس سلبي على ثقافة المجتمع مو موجودة. وعندنا أمور أولى منها، أولى. وش اللي خلى الملازمة هذه؟ ما لا، ما في ملازمة، ما في ملازمة. بعض الأمور يعني مثل لوزار أو إنه واحد يغسل إيده في ماعون، أو إنه ما أدري وشو، على الأعراف العادية. عندك أعراف لا تنعكس انعكاس سلبي على ثقافة المجتمع، هذه لا بأس. وهناك أعراف لا، مضرة أصلا على أي حال. هذا الذاتي من الكليات الخمس، العرضي من الكليات الخمس، تعرفه. هناك قلنا حقيقة مستقلة أو جزء حقيقة، هنا ما توصف به الحقيقة يعني خارج عن، فلا نقول بأنها مقومة للذات. هذا العرضي، العرضي عفوا لا تزول الذات، هو الكلي الذي يعد وصفا للحقيقة، مثل الضاحك الذي يعد وصفا للإنسان، ومثل الماشي الذي يعد وصفا للإنسان والفرس. هذا عرض وهذا عرض. ما يختص بالإنسان نقول به عنه عرض خاص أو خاصة. ما يشمل الإنسان وغيره نقول عرض عام لأنه عام من الإنسان وغيره. تقسيمه ينقسم إلى ما يلي: رقم واحد، إذا مكتوب عندكم الخلاصة صححوها، كتبوها الخاصة. الخاصة، ويعبر أيضا بالعرض الخاص، وهي الكلي على اعتبار أنه لا يمتنع صدق انطباقه على كثيرين، وهي الكلي المختص وصفا لنوع واحد، مثل الضاحك المختص صفة للإنسان. واضح؟ هناك هذه إشارة فقط، سجلوها عندكم عشان مباحث متقدمة في أو عندما ندرس علوم أخرى. أكررها: الضاحك عارض على الإنسان، على ذات الإنسان، ولكن بتوسط الناطقية. واضح؟ الألم عارض على الإنسان وعارض على الحيوان بتوسط ماذا؟ لا، بتوسط ماذا؟ هو عارض، لا عرض عام. قلنا بأن الضحك، التعجب، هذه من الأمور العارضة على الإنسان بتوسط الفصل، بتوسط الناطقية، هذه خاصة بالإنسان. طيب الآن لازم أنت تعمل عقلك، لا بتوسط ماذا؟ الفصل. قلنا خلصنا من الإنسان وخواص الإنسان، الأمور الخاصة بالإنسان، نأتي إلى ما يعم الإنسان وغيره، مثل بتوسط ماذا؟ لا، بتوسط حساس، وهو الجنس البعيد وليس الجنس القريب. واضح؟ إذا كان العروض بتوسط العروض على العام، فهو بتوسط الأعم. واضح؟ هذا العرض الخاص. العرض العام وهو الكلي، بدل ما فوق المختص هنا العام، وصفا لأنواع مختلفة، مثل الماشي العام صفة للإنسان، والفرس والأسد والفيل وكل ما يمشي. نتائج: ويستنتج على ضوء ما تقدم النتائج التالية: النوع يتألف من الجنس والفصل بالضرورة، وإن لم نتمكن من تحديد الفصل بدقة، وإن لم نتمكن من تحديد الجنس بدقة، الجنس القريب والفصل القريب. يعني ربما هناك أمور نتمكن من تعريفها، ولكن التعريف يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ذهنية متوقدة، ذهنية حادة، وهذه الذهنية الحادة داخلة في ماذا؟ في تحديد الأعلم من الفقهاء. وشون تعرف بأن هذا العقل اتقاده أكثر من العقل الآخر بين فقيه وآخر؟ عندما تقرأ، عندما تحضر فقه الاستدلالي، بحوثهم في الخارج، تشوف هذا دقة من الأمور الدالة التعريف، لأن التعريف يظهر دقة هذا الإنسان في التحليل، أداة التعريف الصحيح دقة التحليل، نقض هذا الفقيه لتعريف فقيه آخر. واحد يعرف شلة، واحد ثاني يقول لي لا هذا مو التعريف، قال بعد التعريف فيها إيه ولا، يقول لك طبعا التعريف له قواعد له قوانين بنأخذها في المبحث الآخر. النوع يتألف من الجنس والفصل. الجنس هو الجزء العام لحقيقة النوع، الفصل هو الجزء الخاص لحقيقة النوع. الخلاصة: الكلي ينقسم إلى ذاتي وعرضي، الذاتي ينقسم إلى نوع وجنس وفصل، العرضي ينقسم إلى خاصة وعرض عام. وعندنا الجنس ينقسم إلى جنس قريب وإلى جنس بعيد. الجنس القريب هو الأعم المباشر، الجنس البعيد هو الأعم ولكن فيكون الجنس القريب نوعان للجنس البعيد. الجنس القريب الذي نعرف به النوع يكون نوعا للجنس البعيد الذي قد نعرف به نفس النوع أيضا. الجنس القريب وهو أقرب جنس إلى نوعه مثل الحيوان بالإضافة إلى الإنسان. الجنس البعيد وهو ما يقع بعد الجنس القريب مثل الجسم الحي بالإضافة إلى الإنسان، فإنه يقع بعد الحيوان، يعني إنسان حيوان جسم حي وحساس ونامي وبالإرادة ومتحرك، هذه كلها حتى تصل إلى الجوهر، وهذا تشجير الأجناس. إيه؟ يكون بعيد نعم، ولذلك قلنا بأنه نوع للجنس البعيد. والفصل كذلك ينقسم إلى فصل قريب وفصل بعيد. الفصل القريب وهو أقرب فصل إلى نوعه مثل الناطق بالإضافة إلى الإنسان. الفصل البعيد وهو ما يقع بعد الفصل القريب مثل الحساس المتحرك بالإرادة الذي هو فصل لنوع الحيوان بالإضافة إلى الإنسان، يعني كما أنه فصل للحيوان هو أيضا فصل للإنسان ولكن يفصله عن أنواع أعم. هذا في الكليات الخمس، وطبيعي أننا نختصر هذا الموضوع، هذا الموضوع ينبغي أن يبسط، ولكن في كتب متقدمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.